بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب الطلاق، باب ما يختلف به عدد الطلقات. أيكما؟ إذن الشيخ فهد على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق. عدد الطلقات. عدد الطلقات. قال الشارح حفظه الله: قوله باب ما يختلف به عدد الطلقات، أي بيان السبب الذي يختلف بحسبه عدد الطلاق من حرية المطلق ورقه والتلفظ والنية والتكرار والمدخول بها من الزوجات وغير المدخول بها، فكل هذه أسباب يختلف بها عدد الطلاق من واحدة لأكثر. والطلاق معتبر بالرجال لأنه حق للزوج، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والآيات الواردة في الطلاق كلها موجهة للرجال. قال: يملك من كله أو بعضه حر ثلاثا، أي يملك الزوج الحر ثلاثة تطليقات وإن كان تحته أمة. وكذا المبعض، لأن الطلاق لا يتبعض فكمل في حقه. يعني المبعض ببعض حر وبعضه عين بعض رقيق. يكثر السؤال، يعني يقول: أنتم تتكلمون عن الرقيق، و أيضا كان الجواب سبق وأكرره أن الرقيق عينه غير موجودة، يعني كل الحكومات الآن تمنع الرق، عين الرقيق غير موجود، أو عين الرق غير موجود، ولكن حكمه الشرعي باق إلى يوم القيامة، فلو عاد سببه لعاد. نعم، لعاد نعم عينه. وسبب في إلغائه هو أنه انحرف سبب الرق. كان سبب الرق كفر، يعني سبب الرق هو الكفر، أي أن المسلمين يقاتلون الكفار فيغلبون الكفار ويسبون منهم سبيا. الإمام أو ولي الأمر مخير، إما أن يعني يفاديهم أو يمن عليهم حسب مصلحة المسلمين، أو نعم أو يقتلون أو يسترقهم، يسترق من يستحق، نعم يسترقهم، فحسب ما يرى من مصلحة المسلمين يفعل. فإذا كان رجع سبب الرق وصار سببه الكفر واسترق لأنه كان يعني مأسورا، كان من قوم محاربين كفار وأسر، ورأى الإمام أن يسترقه فيتعلق الرق في رقبته يباع ويشترى. والإسلام حث على الاعتاق. نعم يا شيخ. قال: والعبد اثنتين، أن يملك الزوج الرقيق تطليقتين قياسا على الحد، لأن العبد على النصف فيه، فكذا الطلاق مع جبر الكسر. نعم. قال: حرة كانت زوجتهما أو زوجتاهما زوجتاهما أو أمة. أي نعم. لأن الطلاق حق للزوج، فلا يؤثر فيه حرية الزوجة أو رقها. نعم. فإذا قال: أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاثا بنيتها، أي إذا نوى بهذه الألفاظ ثلاثا، لأن لفظه يحتملها، وإلا فواحدة، أي وإن لم ينوي بهذه الألفاظ ثلاثا وقع طلقة واحدة عملا بالعرف، لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا. نعم. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا، ولو نوى واحدة، أي إذا قال: أنت طالق كل الطلاق إلى آخره، يقع ثلاثة تطليقات ولو نوى واحدة، لأن لفظه لا يحتملها، ولأن قوله كل الطلاق وما عطف عليه وما عطف عليه لا يحتمل لفظ الواحدة، فوقع ثلاثا. نعم. وإن طلق عضوا كيد أو رجل أو أصبع أو جزءا مشاعا كنصف وسدس أو معينا كنصفها الفوقاني أو التحتاني أو مبهما كان قال: جزءك طالق، أو قال: نصف طلقة، أي قال: أنت طالق نصف طلقة، أو جزءا من طلقة طلقت، في جميع هذه الصور، لأن الطلاق لا يتبعض، فذكر بعضه ذكر لجميعه. نعم. قال: وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، أي إذا طلق شيئا من هذه المذكورات لم تطلق الزوجة بذلك، لأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة فلم تطلق. لأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة فلم تطلق، يعني لو قال: شعرها طالق، ظهرها طالق، سنها طالق، روحها طالق، ما تطلق بهذا، لأنها أجزاء يعني تنفصل. لكن لو قال: أصبعها طالق، أي نعم تطلق، أو قال: نصف طلقة، تطلق، نعم طلقة واحدة، لأنه لا يتبع. يعني الفرق نعم. بين اليد والرجل والشعر سلامة العضو نفسه، يعني ها؟ سلامة العضو نفسه سلامتها هي، يعني ممكن مثلا تخرج الروح والجسد سليم، الجسد يعني باقي، أي نعم الروح مستقلة قائمة بنفسها، الروح قائمة بنفسها، وإذا حلت بالجسد يعني حي الجسد، أي نعم. لكن إذا يعني طلق شيئا ينفصل عنها مثل السن والشعر والظهر ونحوه، أي نعم تبقى هي، أي نعم تنفصل منها حال السلامة. مات الإنسان، لا نفس العضو، إما نفس الشعر يموت، نعم، والسن والظهر ونحوه، لكنه يبقى المنزوع منه سليم، يكون حال السلامة هي الزوجة، يعني شلون يعني حرس أنها هي سليمة يعني. هي سليمة أي نعم. الروح ممكن تخرج الروح وجسدها سليم يعني جسدها سليم ميت لا حياة فيه. أي نعم يعني تنفصل عنها الروح. اجتهاد على كل حال. أي نعم الأشياء الأجزاء التي تنفصل منها وتبقى سليمة. أي نعم لو طلق هذه الأجزاء المنفصلة مع بقائها سليمة ما تطلق. لكن لو طلق أصبعا الأصبع لو قطع تبقى ناقصة ليست سليمة كاملة السلامة فتطلق. أي نعم. بسم الله. إيش تقول يا شيخ سؤال؟ أي بس عشان تدعو للطفل عشان تقول اللهم اجعله شفيعا اللهم اجعله فرطا وشفيعا اللفظ علمك انه طفل علشان تدعو بان يجعله الله شفيعا لوالديه يثقل به موازينهم ويجعله في كفالة ابراهيم. اين قال واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره لمدخول بها. هذا يختلف عدد الطلاق بحسب يعني الدخول وعدم الدخول. نعم نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد. أي إذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرر هذا اللفظ مرتين أو ثلاثا وقع الطلاق بعدد التكرار. فإن كرره مرتين وقع اثنتين وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا لأنه أتى بصريح الطلاق. نعم. إلا أن ينوي تأكيدا يصح. التأكيد الذي يصح هو ما كان متصلا والتأكيد هو تكرير اللفظ بصورته أو مرادفه. نعم. أو إفهاما. ينوي إفهاما ما ينوي تكرار. نعم. أي نوى بالتكرار إفهام الزوجة. فإذا نوى بالتكرار تأكيدا يصح أو إفهاما وقع واحدة عملا بنيته لاحتمالها. نعم. وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء بأن قال أنت طالق بل طالق أو طالق ثم طالق أو طالق فطالق وقع اثنتين لأن العطف يقتضي المغايرة. أي نعم. أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتين. وقع اثنتان لأن بالطلقة الأولى تكون رجعية فتلحقها الثانية. هذا إذا كانت مدخولا بها. أي نعم. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى. وإن لم يدخل بها نعم بانت بالأولى. أي نعم. ولم يلزمه ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق لأنها بانت بالأولى لعدم العدة. أي نعم. ما لا عدة خلاص بانت إذا لم يدخل بها. أي نعم. والمعلق كالمنجز في هذا أي الطلاق المعلق على شرط كالطلاق غير المعلق في الأحكام التي ذكرت في التكرار المذكور في قوله وإن كرره وما عطف عليه. فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث. وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع اثنتين في مدخول وقع بها. اثنتان. وقع اثنتان في مدخول بها. أيوة. وغير المدخول بها تبين بالأولى لأنها لا عدة عليها فلا تقع الثانية عليها لأنها بانت والبائن ما تقع عليها ما يقع عليها طلاق. يذكر يعني من بعض الملح إن صح هذا أن امرأة يعني رقت في السلم فقال لها زوجها إن صعدت وإن نزلت نعم فوثبت عليه لم تصعد ولم تنزل. يعني قد تكون تخلصت ولا يحكم بطلاقها. ذكية ذكية إبليس ذكي الله المستعان فقيها نعم فقيها الله المستعان. قال فصل في بيان أحكام الاستثناء في الطلاق. أي نعم. والاستثناء لغة من الثني وهو الرجوع يقال ثنى رأس البعير إذا عطفه على ورائه فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله. واصطلاحا إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما قام مقامها من متكلم واحد. وقيل هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله معه. أين؟ قال ويصح منه أي يصح من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة وهن طوالق إلا فلانة. فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فهو يمنع ويدخل فيه ما لولاه لدخل. شفت العبرة بالمقاصد وإذا كان اللفظ يعني محتمل وحصلت خصومة يحكم عليه بما يقتضيه اللفظ بما يحتمله اللفظ. أين؟ وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان لما سبق في التي قبلها في التعليق من التعليق. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساؤه طوالق إلا فلانة صح أي صح الاستثناء فلا تطلق المستثنات لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له دون عدد الطلقات. فإذا استثنى منها بقلبه لم يصح الاستثناء فلو قال هي طالق استثنى منها يعني من الطلقات بقلبه لم يصح الاستثناء لكن المطلقات يصح نعم. فلو قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية. نعم. وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء فلا تطلق المستثنات لخروجها منهن بالاستثناء. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه أي يشترط لصحة الاستثناء في الطلاق شرطان. الشرط الأول أن يكون متصلا باللفظ لأن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. وغير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. الشرط الثاني أن ينويه قبل كمال ما استثنى منه فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. أي مسكين. نعم. أي نعم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. قال باب الطلاق في الماضي والمستقبل أي في الزمن الماضي والزمن المستقبل ووقوعه في الحال، واستعمال الطلاق استعمال القسم. إذا قال أي الرجل لزوجته، إذا قال أي رجل لزوجته أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، أو قبل أن أنكحك أو أن أنكحك، نعم، ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، أي نعم، أي لم يقع الطلاق في الصورتين، لأنه رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي فلم يقع، فلم يقع، نعم. وإن أراد وقوعه في الحال وقع، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، أي نعم. وإن أراد أي بقوله أنت طالق أمس إلى آخره بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل، أي قبل منه إرادة الطلاق الصادر منه أو من زيد، ويكون من باب الإخبار لأن لفظه يحتمله فلا يقع عليه بذلك طلاق. فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده بقوله أنت طالق أمس إلى آخره لم تطلق، عملا بالمتبادر إلى الفهم من اللفظ، ولأن الزوجية ثابتة بيقين فلا تزول مع الشك فيما أراده. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، أي قال لزوجته هذه المقالة، فإنه لا يجوز له وطئها من حين قال ذلك، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون هو شهر الطلاق، فوجب الطلاق، نعم، فوجب اعتزالها مع بقاء نفقتها عليه، يعني يعتزلها قبل الشهر، ها؟ يعتزلها هنا قبل الشهر، قبل قدوم الشهر، قبل قدوم زيد بشهر، فهو على طول يعتزلها، لأنه يحتمل أن كل شهر يأتي، يحتمل زيد يأتي كل شهر، أين؟ فقدم قبله قبل مضيه، قدم زيد قبل مضيه، نعم، أي قدم زيد قبل مضي الشهر أو مع مضيه من غير زيادة. هو قبل مر علينا مسألة، قال يعني إذا قصد بطلاق سبق منه أو من زيد، وش علاقة زيد؟ يكون زوجها السابق، أه؟ زوجها السابق، يمكن زوجها السابق أو وكله وكيله، أي نعم. لم تطلق، لأنه لم يوجد المعلق عليه وهو مضي شهر من حين تلفظ إلى قدوم زيد. وبعد شهر، أي وإن قدم زيد بعد مضي شهر من تلفظه وجزء تطلق فيه، أي وزيادة جزء من الزمن على الشهر يتسع لوقوع الطلاق فيه، يقع، أي فإن الطلاق يقع لوجود الصفة المعلق عليها. نعم. فإن خالعها بعد اليمين بيوم، أي بيوم بعد قوله أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر وقدم بعد شهر ويومين، صح الخلع، لأنها كانت زوجة حين حصوله، حين حصول الخلع، نعم، لأن ابتداء الشهر المعلق عليه حصل بعده وهي قد خولعت. وبطل الطلاق لأنها وقت وقوعه بائن بالخلع فلا يلحقها البائن، لا يلحقها طلاق، نعم. وعكسهما، أي عكس وقوع الخلع وبطلان الطلاق، فيقع الطلاق ويبطل الخلع، بعد شهر وساعة، أي إذا قدم زيد بعد شهر وساعة من قوله أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لأن الخلع لم يصادف زوجية. خلاص يعني قدم زيد بعد شهر فطلقت ثم خالعها بعد ساعة، الخلع لم يصادف زوجية فلا يقع. هنا وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال. أي نعم، الله المستعان. لأن ما قبل موته يبدأ من حين تلفظه بذلك، فحصل المعلق عليه، فقد حصل المعلق عليه ولا داعي للتأخير. ولا داعي للتأخير، نعم. وعكسه معه أو بعده، أي عكس قوله أنت طالق قبل موتي مع موتي قبل موتي. أي نعم، في الحكم إذا قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي فلا يقع الطلاق أبدا، لأن البينونة تحصل بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. أي نعم. شيخ، لو قال العبارة هذه وهو في مرضه المخوف، قال أنت طالق قبل موتي، إذا كان حيا أنت طالق مع موتي أو بعد موتي، وفي مرض مخوف يعني تطلق منه، وصح مرض مخوف وصح ارتفع المرض، يعني في حكم هنا إذا ارتفع المرض، وإذا مات في مرضه له حكم آخر، تأمل فيها. أي نعم، أنت طالق قبل موتي في الحكم، نعم. إذا قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي فلا يقع الطلاق أبدا، لأن البينونة تحصل بالموت. هو قال مع موتي، مع تحقق الموت، لكن إذا كان مرضا مخوفا، أي نعم، أي يعني إذا كان مرض مخوف، نعم، فلا، أي نعم، فالبينونة تحصل بالموت، فهو يقع لأنها زوجته، فطلقها وهي في عصمته ولو كان مريضا مرض الموت، أي تارث غصبا عليه، لو مات في مرض طلقها فيه فترثه وهي زوجته وتعتد لموته. اي نعم، نعم، ما في خلاف. قال فلم يبقى، نعم، هنا علل قال فلم يبقى نكاح يزيله الطلاق. نعم، الله المستعان، الناس يعقدون وحنا نطلق. الله المستعان، ولهذا ابغض الحلال الى الله الطلاق. ايش هو ابغض الحلال؟ الله المستعان، ابغض الحلال الى الطلاق، أي طلاق أبغض إلى الله؟ من غير حاجة. أحسنت، من غير حاجة، ما إذا كان هناك حاجة فيباح، وإذا كان هناك ضرر فيستحب، يستحب الطلاق للضرر. ها؟ وإذا كان يعني إيلة، هناك حلف أنه ما يطأها، فبعد ضرب المدة 4 أشهر يجب يطلق عليه القاضي إن لم يرجع، ويحرم للبدعة، ما يطلقها في طهر جامعها فيه أو يطلقها في حيض ويقع، لكن حرام يرتكب محرما يجب عليه التوبة منه، فهو يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره، يكره لعدم الحاجة، يباح للحاجة ويكره لعدم. صفات الحكم، صفات الفقه، الحكم الفقهي 5: يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره. بينا، نعم. قال: فصل في تعليق الطلاق بالمستحيل والطلاق في المستقبل. إذا قال أنت طالق، علق الطلاق بالمستحيل أو في المستقبل، نعم. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. أي نعم، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد وهي فعل المستحيل. طيب طارت في الطيارة ايش حكمه؟ لا نيته. ها؟ نيته يقصد بنفسه يعني. هو يقصد ان طرتي انت فلت جنحان وطارت. لا اي نعم، هذا ظاهر اللفظ. اي نعم. نعم. قال او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. اي نعم، لانه علق الطلاق بصفة لم توجد وهي فعل المستحيل. اي نعم. وتطلق في عكسه. اي نعم، اي عكس فعل المستحيل. ان لم تطيري، ان لم تصعد السماء، ان لم تقلب الحجر ذهبا ما ت... اي نعم. اي نعم، واي عكس فعل المستحيل وهو عدم فعل المستحيل. تطلق ان لم تقلب الحجر ذهبا، اي تطلق. اي نعم. قال اي عكس فعل المستحيل. الكلام هذا يصدر من شخص قد يقول انا اريد ان اغمها، انا اريد يعني وجو. على كل حال سبحان الله الناس يختلفون. اي نعم، لكن اراه عبث. اي نعم، ما له حاجه، اذا صار ما له حاجه فهو عبث. نعم. فورا تطلق في عكسه فورا، الا تقلب الحجر ذهبا تطلق على الفور، ان لم تطيري اي تطلق على الفور، وهكذا. فورا اي تطلق في الحال، لانه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال فوقع الطلاق. نعم. وهو اي عكس فعل المستحيل، النفي في المستحيل، اي عدم فعل المستحيل اذا علق الطلاق عليه، مثل لاقتلن الميت او لاصعدن السماء. أي مثل لو قال لزوجته أنت طالق إن لم أقتل، إن لم أقتل الميت. أي نعم. أو إن لم أصعد السماء، فيقع الطلاق في الحال، لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم. أي نعم. يقع ناس يعني في مثل هذا ثم يبكون ويذهبون للمفتين يفتونهم، الله المستعان. ولهذا لابد يعني من فهم أحكام الطلاق الفقهية. نعم. قال وإن قال ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. إن قال إيش ونحوهما، قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. أي ونحوهما، ونحوهما لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء، يعني في المستحيل، يعني علق الطلاق على مستحيل أن يفعله، ونحوهما من المستحيلات. أي نعم. إذا قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، أي كلام مطروح، أي كلام مطروح لا يقع به الطلاق لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه، بعد ذهاب اليوم. أي نعم. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق، فإذا وجد ما يتسع له وقع وجد. فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. أين؟ وإن قال في غد أي طالق في غد إلى آخره، أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان. وإن قال أردت آخر الكل، أي أردت أن الطلاق يقع في آخر هذه الأوقات، دين وقبل، أي قبل ذلك منه حكما، لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها وليس أولها أولى في ذلك من غيره، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. ومعنى دين ومعنى دين أي صدق في الظاهر اعتمادا على أمانته، أما فيما بينه وبين الله فهو على حسب نيته يحاسبه الله عليها إن كان كاذبا. يحاسبه الله عليها إن كان كاذبا. نعم. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، أي انقضاء الشهر، فيكون توقيتا لإيقاعه، ولأنه جعل للطلاق نية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. أين؟ إلا أن ينوي في الحال فيقع، أي إلا أن ينوي بقوله أنت طالق إلى شهر وقوع الطلاق في الحال فيقع في الحال، لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ ولفظه يحتمله. نعم. وطالق إلى سنة تطلق بإثني عشر شهرا، أي بانقضاء إثني عشر شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا، أي شهور السنة. فإن عرفها أي السنة باللام بأن قال أنت طالق إذا مضت السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة. هنا لو قال أنت طالق عند أول طهر تطهرين، أو عند طهر، نعم، عند انقضاء مثلا تكون هي في حيض، فيقول يعني هي طالق في إذا طهرت، فأول الطهر على طول، نعم، لا تمكنه. ها؟ وما يريد أن يطلقها في الحيض فيعلقه بالطهر، فمن بمجرد ما تطهر يقع. هنا. قال باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بأن أو إحدى أخواتها. أين؟ بإن. بإن أو إحدى أخواتها. أين؟ لا يصح إلا من زوج، أي لا يصح تعليق الطلاق، لا تعليق الطلاق بالشروط إلا من زوج يعقل الطلاق، فلا يصح التعليق من الأجنبي. فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزوجها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فإذا علقه بشرط، أي علق الزوج الطلاق بشرط كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، لم تطلق قبله، أي قبل وجود الشرط، لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق. ولو قال عجلته، أي قال الزوج عجلت ما علقته، لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجة وقع أيضا. نعم. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، أي وقع الطلاق في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. نعم. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت، أي أردت في نفسي، لم يقبل حكما، أي لم يقبل منه دعواه إضمار نية الشرط لعدم ما يدل عليه، ولأنه خلاف الظاهر فلا يقبل منه في الحكم عند الترافع ويدين عند عدم الترافع، لأنه أعلم بنيته، يعني يدين بينه وبين الله. قال: وأدوات الشرط المستعملة غالبا ست أدوات: إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم الأدوات لكثرة استعمالها، وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء، ومن بفتح الميم وسكون النون، وكلما وهي أي كلما وحدها للتكرار لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت، وكلها أي كل أدوات الشرط المذكورة، وكل مبتدأ، ومهما بلا لم أي بدون لم أو نية فور أو قرينة، أو نية فور أو قرينة، أي قرينة تدل على الفور للتراخي أو قرينة للتراخي، نعم، متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وهو قوله وكلها أي كل أدوات الشرط للتراخي، والتراخي ضد الفور لأنها تقتضي وقتا، لأنها لا تقتضي وقتا بعينه دون غيره، فهي مطلقة في الزمان كله، ومع لم للفور، أي كل أدوات الشرط مع لم تكون للفور إلا إن، لأنها موضوعة للشرط ولا تقتضي زمنا معينا، إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم، مع عدم نية فور أو قرينة، فإن كان هناك نية فور أو قرينته كانت إن للفور. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت، أو أي وقت قمت، نعم، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت عقب القيام، وإن بعد القيام عن زمان الحلف، فتطلق كل من علق طلاقها على شرط القيام بإحدى هذه الأدوات، لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء أو عدمه. وإن تكرر الشرط، أي تكرر وقوع الشرط المعلق عليه أو عدمه، هنا أو عدم الجزاء، نعم، ولكن ما يلزم عدم الشرط، نعم. وإن تكرر الشرط، أي تكرر وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق، كان قامت في المثال السابق عدة مرات، لم يتكرر الحنث، أي لم يتكرر وقوع الطلاق، لأن أدوات الشرط لا تقتضي التكرار كما سبق، فتنحل بالمرة الأولى، إلا في كلما، فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق من أنها وحدها للتكرار، وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، أي لم ينوي بقوله إن لم أطلقك فأنت طالق وقتا محددا، إذا لم يطلقها فهي طالق. قال: ولم تقم قرينة بفور، أي لم تدل قرينة على أنه أراد بذلك حال صدور هذا القول منه، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا، أي وقع عليها الطلاق المعلق إذا بقي من حياة أول من يموت منهما ما لا يتسع لإيقاع طلاق، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد فقد الترك منه فقد الترك منه. وإذا ماتت هي فات طلاقها بموتها لأن بانت منه بغير طلاق بالموت. نعم. ولكن هذا بثلاثة شروط. الأول ألا ينوي وقتا معينا. الثاني ألا تدل قرينة على الفور. الثالث ألا يطلقها. ألا يطلقها. نعم. فكل حال نعم ودنا ننهي هذا الفصل. نعم. أي نعم. قال ومتى لم وإذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. أي إذا قال لزوجته إحدى هذه الكلمات ومضى زمن يمكنه أن يطلقها فلم يفعل طلقت بعد مضي ذلك الزمن. لأن هذه الأدوات مع لم للفور حيث لا نية للتراخي ولا قرينة تدل عليه. وكلما لم أطلقك فأنت طالق. إذا قال كلما أين أي وإن قال لزوجته ذلك ومضى أي من الزمن ما يمكن إيقاعه ثلاثا مرتبة فيه أي ثلاث طلقات مرتبة واحدة بعد واحدة طلقت المدخول بها ثلاثا. لأن كلما للتكرار ومع لم للفورية فيتكرر الطلاق بتكرر الصفة وتبين غيرها بالأولى أي تبين الزوجة غير المدخول بها بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة لأن البائن لا يقع عليها طلاق. قال وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو قعدت إذا قمت وإن قمت فقعدت أو قعدت إذا قمت فهي فأنت طالق. أين لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. أين أي في كل هذه الصور لأنه علق الطلاق على وجود شرطين مرتبين بثم أو بالفاء فلا يقع الطلاق بوجود أحدهما ولا بوجودهما غير مرتبين. وهذا ما يسمى عند الفقهاء إلحاق شرط بشرط إلحاق. نعم. فهو يقتضي تعليق الطلاق على القعود مسبوقا بالقيام ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين أي إن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت فإنها تطلق بوجود القيام والقعود سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر لأن الواو لا تقتضي ترتيبا أو وبأو بوجود أحدهما أي إذا عطف بأو كقوله إذا عطف بأو كقوله إن قمت أو قعدت فأنت طالق فإنها تطلق بوجود القيام أو القعود مفردا لأن أو لأحد الشيئين لأحد الشيئين. نقف على هذا أقول نكتفي بهذا القدر ونقف على فصل في بيان حكم تعليق الطلاق بالحيض أو الطهر حين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما هو منهج الموازنات في هذا العصر؟